ذبان هلاله الشهر الحزين كل محب للدمع ياخذه الحنين هذا خده يرتوي بجار الدمع وهذا صوته يعتلي يا حسين وهذا صوته يعتلي كل محب للدمع يا خده الحنين هذا خده يرتوي بجار الدمع وهذا صوته يعتلي يا حسين كل محب للدمع ياخذ الحنين هذا خده يرتوي بجار الدمع وهذا صوته يعتلي يا محبين إلى حسين ودمع جمرة لمصابة تسيل توالي تنادي يا مظلوم الحزين لجلك طويل مو فقط في محرمة تحيي أسى في السنة كلها دمعها ما نسى صادقة وتبقى تنادي بالعهد ليتنا في الطف قد كنا فدا في السنة كلها دمع لا ما نسى ما نسى صادقة وتبقى تنادي بالعهد ليتنا في الطف قد كنا في والحزين فوق الصدر كالجمر راسي يبكي جد بالدماء ما ينسى أمره الله يعظم لهجرة بهالمآسي ارفع الرايات وخدها عندك انصار يا الله ارفع الرايات وخدنا عندك ها والمناكين للمنى نوصل لليطفو القلب لاجل الزيارة يشتعل نار تسأل يا يوسف الزهرة متى الثار تسأل يا يوسف الزهرة متى الثار ارفع الرايات وخذها عندك انصار ارفع الرايات وخذها عندك انصار كل المنى يوصل لليطفو القلب لجل الزيارة يشتعل نار تنادي كل غيارة بألم شوق الزيارة وتدري قلبها وعطال انتظار تناديك الغيارة بلم شوق الزيارة وتدري تبقلبها وعطال انتظارا مليتها يا مهدي تروح كربلا وياك والموكب ولوف حسين يحمل الواد مليتها يا مهدي تروح كربلا وياك والموكب ولوف حسين يحمل الواد تشوف كلها عدل وقلبك ما يتحمل ومن عظم المصايب على زينب تزلزل على زينب تزلزل تشوف كلها عدل وقلبك ما يتحمل ومن عظم المصايب على زينب تزلزل تالي تروح لجدك بدمعة دروفة زوار خلفك تلثم القبر وتطوفة تالي تروح لجدك بدمعة دروفة زوار خلفك تلثم القبر وتطوفة تسمع ونينك تالي بحنينك تبجي يا مهدي مصاب الغريب تذكر مصايب فوق الترايب حتى الطفل منها راسه يشيب تسمع ونينك تالي بحنينك تبجي يا مهدي مصاب الغريب تذكر مصايب فوق الترايب حتى الطفل منها راسه يشيب يمر على بالك اللي جاء جرى وابو علي دان فوق الثرى وفاطمة يما تجري الدمع وحسرة زينب بقت تنظرا وحسرة زينب بقت تنظرا وبصحنا ما هتم تنصبا تنعى على فاردة وتندبا صبط النبي ومرتوى ما ينهار ما يشربا وبصحنا ما هتم تنصبا تنعى على فاردة وتندبا صبط النبي ومرتوى ما ينهار ما يشربا ما ينهار ما تالي المهدي تقصد العباس هل بالغي جمرة ما تنداس تالي المهدي تقصد العباس هل بالغي جمرة ما تنداس تمشي من خلفك موالي تنذر ودور رياحي تحمل ويا تحايا من لسان الحورة وحسن جيت وخاطر تقصد سقي والولهنا ها تقصد سقي والولهنا الله في القلب شهري هذا متري يا مهدي تحضر وياك الزيارة في الأربعين هو في محرم هالأمر أعظم بشارة هالأمر هي تالي المهدي تقصد العباس هل بالغيرة تقصد العباس هل بالغيرة جمرة ما تنداه تمشي من خلفك موالي تنذر ورهد ورياحي تحمل وياها التحايا من لسان حورة وحسن تقصد سقي والوله نعرى في القوم شوي جت خاطرها تقصد سقي والوله نعرى متري هدايا مهدي تحضروا يا حكي الزيارة في الأربعة الأربعين في محرم هالأمر أعظم بشارة هذا متري هدايا مهدي تحضر وياك الزيارة لاربعين وفي محرم هالأمر أعظم بشارة هالأمر أعظم